بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصلح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فقد تناولنا في حديثي الأمس شيئا من فقه الطعام، لكن بقي فقه مكمل لهذا، فقه الشراب. كل واشربوا، فكما أن للنبي صلى الله عليه وسلم هدية في باب الطعام، فإن له كذلك هدية في باب الشراب صلوات ربي وسلامه عليه. وكان هديه من أكمل هدي يحفظ به الصحة، لكل يوم بنكرر خير الهدي هدي محمد. أبدو أن كثرة تردادها لا يفقدنا معناها، يعني فيبقى المبنى ويذهب المعنى. استمرار مذكر ماذا يعني خير الهدي هدي محمد، وكيف نتعلم خير الهدي هذا لنقتدي به في طعامنا وشرابنا ويقظتنا ومنامنا وفي شأننا كله صلوات ربي وسلامه عليه. كان أحب الشراب إليه الحلوى البارد، كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان يشرب اللبن خالصا تارة ومشهوما بالماء تارة أخرى، ويقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. شو أبدلنا خيرا منه؟ بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم أن يشرب على طعام، لا قبيل الأكل ولا عقيده ربما ولا في أثنائه، إلا لحاجة من إساغة المحل قصة أو نحو. هنا إذا دخلت المطعم أول حاجة أول حاجة دريكس. هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن من هديه أن يشرب على طعامه صلوات ربي وسلامه عليه. ابن القيم رحمه الله يقول ولم يكن من هديه أن يشرب على طعامه فيفسده، لا سيما إن كان الماء حارا أو باردا فإنه رديء جدا. ثم استطرد فقال ويكره شرب الماء عقيب أو رقيب الرياضة والتعب، وعقيب أو رقيب الجماع والطعام وقبله، سواء يعني قبيله أو بعيده، وعقب الحمام وعند الانتباه من النوم، فهذا كله مناف لحفظ الصحة ولا اعتبار بالعوالي. هذا يعني كلامه رحمه الله يضبط معارف الطبية السيدة في زمانه، وقد يكون بعض هذا يحتاج إلى مراجعة. نحن نقول ليس عن هدي ابن القيم، إنما عن هدي سيد ابن القيم النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وابن القيم إمام جليل جدا من أئمة المسلمين رحمه الله، ويزال الله خيرا بقدر ما قدم لأمة محمد من آثار جليلة من فقه وعلم رحمه الله ورضي الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يشرب على طعامه. طيب يعني ماذا عن النبي؟ النبي كلمة سيئة السمعة، لكن النبي على أن البتر شوية يعني يعتر بتمر أو حاجة حلوة ومية، عشان تحلي مية الأصل الكلمة اللغة، فإن أسكر كان خمرا وكان لبيدا محرما، وإن لم يسكر كان لبيدا مشروعا. كلمة لها معنى ظلم اكتسبته مع الزمن. النبيذ ارتبطت بحياتنا في ذاكرتنا وقائمتنا بالقبر. النبيذ ينقسم إلى قسمين: النبيذ المسكر فهو محرم قطعا، والنبيذ غير المسكر فهو مشروع. إن كان دون ثلاث مشروع بالإجماع، وبعد الثلاث تبقى مشروعيته ما لم يشتد ويسكر. إن اشتد وأسكر طبعا يدخل في قسم المنهي عن القطع. يبقى النبيذ ما يطرح فيه تمر محلي، يعتبر أو أي شيء فاكهة تحطها فيه معيار محلي ببساطة شديدة. فما دام الشراب ليس مسكرا فهو على أصل الحل، فإن أسكر تقلب من باب الحل إلى باب الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد ثلاثة أيام لا يشعر هذا مخافة أن يكون قد تخمر، لكنه ينظر. إن كان قد تخمر يقبر بإراقته، إن كان لا يزال يسقيه للخادم ويمتنع عنه تحوطا وتورعا ولو كان حراما ما سخاه لغيره صلوات ربه وسلامه عليه. يبقى النبيذ قسمان: مستر وغيره. المستر شربه حرام وله حكم الخمر في التحريم ووجوب الحد. لأبي حنيفة رحمه الله اجتهاد آخر في هذه المسألة نتعرض له في المقام الآخر بإذن الله عز وجل. القسم الثاني من النبيذ: ما لم يشتد ولم يصل مسكرا، كالماء الذي يضع في حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحوها وصار حلها. هذا القسم طاهر بالإجماع يجوز شربه وبيعه وسائر التصرفات فيه. ومذهب الجمهور على جواز شربه وإن جاوز الانتماز ثلاثة أيام ما لم يصر مسكرا. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا يجوز بعد ثلاثة أيام، واحتج لهذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له من أول الليل فيشرب، فإذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر بثلاثة أيام، فإن بقي شيء سقى الخادم أو أمر به فصب. فمن يسقي الخادم إذا لم يتغير، إذا صب فإنه يخبر بإراقته صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية أخرى عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يغرق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجمهور استدل على وشرب مرة قائما من ماء زمزم، فقيل لعذر، وقيل نسخ لنهيه السابق، وقيل لبيان جواز الأمر. وكان فيكره الشرب قائما إلا من عذر. كان يتنفس في الشراب ثلاثة، بس بدل الانتفاهم كويس مش معك هويشة ويتنفس في نفس الكأس أو الحوض، لا، كان يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول إنه أروى وأمرى وأبرى. ومعنى تنفسه في الشراب أنه يبين القدح عن فيه نفس بالروحيات، يعني يشرب على ثلاث مرات، يشرب ثم يبعد كأس أو إناء فيتنفس، ثم يشرب ثانية ويتنفس، ثم يشرب ثالثة ويتنفس صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، كما جاء قوله: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح ولكن ليبن إناء عن فيه. وكان يسمي إذا شرب ويحمد الله إذا فرغ، نعم، ويقول: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. كان يستعذب له الماء الطيب الذي لا ملوحة فيه، يستعذب له الماء وهو الطيب الذي لا ملوحة فيه. وكان إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر، وأمر بتخمير الإناء من الطين وإيكائه. ومعنى الإيكاء أن تربط فتحة الوعاء، أمر بتخمير الإناء وإيكائه ولو أن يعرض عليه عودا. سيبوش ما تسيبش إناء مفتوح سواء كوب كأس حلة طنجرة أين كانت إناء الطعام أو الشراب، وأن يذكر اسم الله عند ذلك عند تخمير الإناء أو إيكائه، يذكر اسم الله عليه صلوات ربي وسلامه عليه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي، خير الهدي هدي محمد. وما أجمل أن نتعرف في مجلسنا هذه على شيء من هذه طعامه وشرابه ومنامه وظهره مجالسنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم ارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته لنا يوم القيامة، اللهم أولنا حوله وأدخلنا مدخله، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما أمنا به ونقراه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.